vedi un espocchianun. Ah, we'll be right back. الوردينا لا مكتوبه كلشي تعتمس تهدرها بينا وانا انا دون اي بيت يعني ويدي الهدره الوردينا لا مكتوبه كلشي تعتمس تهدرها بينا وانا.